الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. طيب هندخل اليوم إن شاء الله في الحديث عن الكف عن مساوي الصحابة رضي الله عنهم والاستغفار لهم. والمساوي هنا لا يعني أن مساوي الصحابة كان شيئا غالبا في حياتهم، إنما بحكم أن الصحابة رضي الله عنهم غير معصومين، هم غير معصومين، فوقعت منهم هفوات وزلات، لكن قطع العلماء بأن الله تعالى غفرها لهم، وأن ما بدر منهم من هفوات أو زلات فإنها ذائبة في بحار حسناته، فإنها ذائبة في بحار حسناته. وجرت بينهم أحداث معروفة في التاريخ الإسلامي، جرت بينهم أحداث معروفة في التاريخ الإسلامي، وهذه الأحداث التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمنهج أهل السنة في التعامل معها، قالوا الكف عن الحديث فيما جرى بينهم، الكف عن الحديث فيما جرى بينهم، والاستغفار لهم، وأنهم كانوا متأولين رضي الله عنهم، كانوا متأولين رضي الله عنهم. طيب في مصنف ابن أبي شيبة، في مصنف ابن أبي شيبة روى من طريق أبي نضرة رضي الله عنه قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر علي وطلحة والزبير فقال قوم سبقت لهم سوابق وأصابتهم فتن فردوا أمرهم إلى الله عز وجل. فأبو سعيد الخدري لم يحب أن يتكلم فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنه، وقول ردوا أمركم إلى الله عز وجل، وهو قد مهد لهذا بقوله سبقت لهم سوابق، ويقصد سوابق الحسنى، يقصد سوابق الحسنى. طيب وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. فابن عباس يعني هنا المستفاد من كلامه هذا أن الصحابة رضي الله عنهم غفر الله تعالى لهم، الله تعالى غفر لهم ما بدر منهم، والله تعالى علمه متقدم، فالله تعالى يعلم أن أصحاب رسوله سيختتلون، ومع هذا أمر الله تعالى بالاستغفار له. طيب وقالت عائشة رضي الله عنها أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم. و عن مصعب بن سعد قال الناس على ثلاثة منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا على التي بقيت. قال ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، قال هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة وقد مضت. ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قال وقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكون بهذه المنزلة التي قد بقيت، يقول أن تستغفروا له. طيب يلا، هذا واضح ويتحدث عن آيات سورة الحشر. فالله تعالى تحدث عن أصناف ثلاثة: الصحابة المهاجرون رضي الله عنهم، والصحابة الأنصار رضي الله عنهم، ثم من يأتون من بعدهم. من يأتون من بعدهم، ما هو موقفهم ممن مضوا من المهاجرين والأنصار؟ فالله سبحانه وتعالى قال: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآية مدلولها الأمر بالاستغفار للصحابة المهاجرين والأنصار، ومدلولها كذلك سلامة الصدر تجاههم، سلامة الصدر تجاههم. وردت كذلك أقوال عن عدد كثير من العلماء فيها التنصيص على الكف عما جرى بين الصحابة، وأن ذلك عائد إلى شأن الاجتهاد. طيب، قال أبو عثمان الصابوني، قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. وقال أبو جعفر الطحاوي: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وقال ابن قدامة المقدسي: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتاب القواصم من القواصم، قال: فهذه كلها أمور جرت على رسم النزاع ولم تخرج عن طريق من طرق الفقه ولا عدد الاجتهاد الذي يؤجر فيه المصيب عشرة والمخطي أجرا واحدا. يلا، قصده أن ما جرى بين الصحابة عائد إلى الاجتهاد. طيب، وقال النووي: وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحد منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون بعضهم في مسائل من الدماء وغيرها، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. وقال النووي كذلك: واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم الاجتهاد وأن الحق في هذا الطرف، وأن مخالفهم باغ فوجب عليهم نصرته وقتال الباغ عليه فيما اعتقدوه، ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة باعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فيوجب عليهم مساعدته وقتال الباقي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين، وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم، لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم لا يظهر أنه مستحق لذلك، ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر في نصرته في قتال البغاة عليه، فكلهم معذورون رضي الله عنهم. ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. طيب، مقصد النووي بذلك أن كل ما جرى بين الصحابة هو عائد إلى الاجتهاد، والاجتهاد يظهر فيه لهذا ما لا يظهر لهذا، يظهر فيه لهذا ما لا يظهر لهذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن الاجتهاد قسمه إلى صواب وخطأ، قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. فكونه مرة يصيب ومرة يخطئ والآخر مرة يصيب ومرة يخطئ، فهذا يعني أن الاجتهاد قد ينتهي إلى اختلاف بين المجتهدين، والكل مبتغ وجه الله سبحانه وتعالى. والصحابة يقينا يملكون آلية الاجتهاد سواء كان في مسائل الأموال أو مسائل الدماء أو مسائل النزاعات والأمور الفقهية العامة، فهم يملكون آلية الاجتهاد، وليس في الأمة من هو أعلم منهم ولا أورع ولا أتقى لله سبحانه وتعالى. فاجتهادهم انتهى إلى أمور ثلاثة، فمنهم من رأى أن الحق مع علي رضي الله عنه، ومنهم من رأى أن الحق مع معاوية رضي الله عنه، ومنهم من توقف لأنه لم يظهر له شيء. طيب، من رأى الحق مع علي رضي الله عنه فالواجب عليه أن ينصره، لأنه سينصر في نفسه وما يعتقد أنه الحق، بالتالي ساعة إلى نصرة الحق على حسب ما أداه إليه الكهاد. وهكذا يقال في من رأوا أن الحق مع معاوية رضي الله تعالى عنه فسعوا في نصرته على اعتبار أن هذه نصرة للحق. ومثلا مع علي كان من أنصاره الكبار عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ومعاوية مثلا من أنصاره الكبار كان عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومنهم من توقف يعني لم يظهر له شيء مثل سعد بن وقاص مثلا وعبد الله بن عمر وغيرهم رضي الله تعالى عنه. فكل صحابي يعني أداه اجتهاده إلى شيء فاتخذ موقفه بناء على اجتهاده، طيب، من أصاب فله الأجر مرتين، ومن أخطأ فله الأجر مرة واحدة. وهذا دل على أن الله سبحانه وتعالى ما أعطاهم إلا أجرا، إما اثنين أو واحد، فلا يمكن أن يعطي الله مجتهدا أجرا وتعطيه أنت سبا وشتما، يعني هذا لا يتأطق. طيب، قال النووي كذلك: واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد، ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم، وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا، بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ، فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله. وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه لاجتهاد، والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب، هذا مذهب أهل السنة. وكانت القضاء مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم. انتهى كلام النووي. وقال القرطبي رحمه الله: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، ولا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. ثم ذكر يعني ما ورد من أخبار أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض وما جرى مجرى ذلك. طيب، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيب يؤجر أجرين. طيب، فهذه النقول كلها عن هؤلاء الأساطين الكبار من أهل العلم تبين أن الواجب على المسلم في الاعتقاد إحسان الظن بالصحابة والترضي عنهم، وأن تعتقد أن الصحابة ليسوا أهل هوى، وأن تعتقد أنهم اجتهدوا، وأن تعتقد أن الذي أصاب منهم فله الأجران، وأن الذي أخطأ منهم فله الأجر، وأن تعتقد أن الصحابة كلهم أئمة للأمة، وأن تعتقد أن الصحابة كلهم عدول، وأن تعتقد أن الصحابة لا يجوز سبهم ولا يجوز شتمهم ولا يجوز الكلام عليهم بمنقصة. بل جزم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بأن كل من يتكلم في صحابي واحد بمسلبة أو بمنقصة، قال: فالواجب على السلطان أن يؤدبه. قال: ولا يجوز للسلطان أن يعفو عمن يتكلم في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يلا، هذا الأمر زاد العلماء فيه زيادة تفصيل. طيب، فأول شيء قالوا ينهى عن سبهم، أول شيء ينهى عن سبهم بما ورد من نصوص وآثار كثيرة في هذا الشأن. طيب، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. طيب، إذن في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه، وهذا أفاد حرمة سبهم، هذا أفاد حرمة سبهم. طيب، قال مغيرة: كان يقال شتم أبي بكر وعمر من الكبائر، شتم أبي بكر وعمر من الكبائر، والكبائر هنا يعني التعبير بها يعني يدخل بداهة في التحريم، يدخل بداهة في التحريم. والراجع عند أهل السنة أن من سب أبي بكر وعمر فهو كافر، الراجع عند أهل السنة أن من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا كافر. وفي ذلك ورد عن بعض أئمة السلف منهم سفيان الثوري ومنهم محمد بن يوسف الترياري، وهو من أكابر شيوخ البخاري، وقد سئلا عن من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقالا: هذا كافر. أقال لهم السائل: أرأيت إن مات، أي من يسب أبا بكر وعمر، قال: لا تصلوا عليه. قال: هو يقول لا إله إلا الله. قال: لا تصلوا عليه، وواروه في قبره بخشبة. أي فهذا دل على أن من يسب أبا بكر وعمر كافر عنده، ومن يسب أبا بكر وعمر فلا يصلى عليه، ومن يسب أبا بكر وعمر يدخل في القبر بخشبة. أي وهذا كله أفاتنه أفات شدتنه شدة التشديد في عدم سب الصحابة خاصة أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ومعلوم أن هذا السب يعني لا يصدر عن إنسان يحب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك يعني أهل السنة يدينون بالفضل لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب قال النووي: واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرم، سواء من لابس منهم الفتن وغيره، لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما وضحناه في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح. قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر. طيب، وقال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من الصحابة فاعلم أنه زنديق. وذاك أن القرآن حق، والرسول صلى الله عليه وسلم حق، وما جاء به حق، وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة، فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسنة، فيكون الجرح به أليق، والحكم عليه بالزنداقة والضلال أقوم وأحق. طيب، وقال عبد الملك بن عبد الحميد الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما لهم ولمعاوية، أسأل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. طيب، علشان هذا أيضا يعني قال العلماء فيه يعني الكلام في معاوية رضي الله عنه، قالوا يفتح الكلام في باقي الصحابة كلهم، يفتح الكلام في باقي الصحابة كلهم. طيب، وهذا مبني على أن معاوية رضي الله عنه صحابي جليل، وغفر الله سبحانه وتعالى له أي سيئة بدرت منه، لأن معاوية غير معصوم، وعلي أيضا غير معصوم، لكن وصف الصحبة يجمعهما سويا، وإن كان علي أفضل من معاوية كما هو معلوم، لكن معاوية طالما نال شرف الصحبة فشرف الصحبة بسببه يغفر الله له كل شيء، أي يغفر الله تعالى له كل شيء. ولذلك لما كان بعض الفجار يتكلمون في معاوية، فالإمام النسائي بيّن أنهم ما أرادوا معاوية نفسه، إنما أرادوا بالكلام في معاوية أن يتكلموا في باقي الصحابة، أن يتكلموا في باقي الصحابة. ولذلك يعني أهل السنة شددوا في هذا الباب خلاص، وقالوا: لا بد أن تترضى عن الجميع، ولا بد أن تعتقد أن الله غفر للجميع، وأن الله رضي عن الجميع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. طيب، في هذا أيضا قالوا: يدعى على من سبهم وتنقصهم. وورد في هذا حديث جابر بن سمرة في الصحيحين، قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر حتى قالوا: لا يحسن يصلي. قال: فقال سعد: أما أنا فكنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشاءين، لا أخرم عنهما، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. قال: ذلك الظن بك أبا إسحاق. قال: فبعث رجالا يسألون عنه بالكوفة، قال فكانوا لا يأتون مسجدا من مساجد الكوفة إلا قالوا خيرا وأثنوا خيرا وأثنوا معروفا حتى أتوا مسجدا من مساجد بني عبس فقال له أبو سعد أما إذ ناشدتمونا فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يعدل في السوية ولا يسير بالسرية فقال سعد اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرض به الفتن قال عبد الملك فأنا رأيته بعد يتعرض النساء في السكك فإذا سئل كيف أنت يقول شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد طيب وعن سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل قال إن أروى خاصمته في أرض فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حق طوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة ثم قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واجعل قبرها في دارها قال فرأيتها عمياء تلتمس الجدر تقول أصابتني دعوة سعيد بن زيد وبينما هي تمشي في الدار خرت في بئر الدار فوقعت فيها وكانت خبرها طيب ما أظن تاني في كبير شيء في هذا كثير كلام يعني أكثر من هذا المجمل الكلي في هذا الباب أي. طيب بالنسبة للرافضة يعني المعروفين بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالإمام الشعبي قال لو كان الشيعة من الطيور لكانوا رخما ولو كانوا من الدواب لكانوا حميرا أي فهذا دل على شنو؟ دل على أنهم خارجون عن حد العقل خارجون دل على أنهم خارجون عن حد العقل طيب فهذا ما يروجون به كذلك أن أو ما يتمسكون به أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الوصية بأن يحد الأمر بعده إلى علي وهم عندهم الإمام ركن في الإسلام قبل الصلوات الخمسة وقبل الزكاة وقبل صوم رمضان وقبل الحج والثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم أفضل الوصية يعني نفوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بشيء في هذا الباب وسئل عبد الله بن أبي أوفى عن ذلك فقال أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وسنته وسئلت عائشة رضي الله عنها قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين ثغري ونحري فبماذا أوصى فعائشة نفت الوصية وعبد الله بن أوفى نفاها كذلك والثابت كذلك عن السلف يعني كما قال مكحول قال لئن يخر أبو بكر الصديق من السماء فيتقطع لحمة اللحمة أحب إليه من أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد بشيء بذلك أو بشيء من ذلك إلى علي فلا يمكن قط أن يخالف هذا أبو بكر ولا أن يخالف هذا عمر ولا أن يخالف هذا عثمان ولا أن يخالف هذا باقي الصحابة رضي الله تعالى عنه حتى علي نفسه رضي الله عنه ما ورد عنه قط أنه قال لأبي بكر إن الأمر لي ولم يقل لعمر إن الأمر لي ولم يقل لعثمان إن الأمر لي بل ثبتت ولاية عثمان بموافقة علي نفسه رضي الله تعالى عنهم جميعا ولذلك يعني الحقيقة العلماء قالوا إن التشيع دين آخر موازي للإسلام طيب كيف؟ فإذا كان القرآن محرف عندهم وإذا كان الصحابة كفار وإمة الكفر عندهم أبو بكر وعمر وعثمان طيب يبقى كيف جاء القرآن جاء عن طريق الصحابة كيف جاءت السنة؟ السنة جاءت عن طريق الصحابة. فهل يعقل أن يأتي القرآن والسنة عن طريق أئمة الكفر؟ يعني هذا كلام شنو؟ هذا كلام مستحيل. أي هذا مستحيل. ولذلك فالتشيع دين آخر موازي للإسلام. التشيع دين آخر موازي للإسلام. هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلومنا في الدارين، ويتبرؤون من طريقة الغوافل الذين يبغضون صحابتي ويسبونهم كطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر. طيب الروافض يعني سموا بذلك بعد انقسام الشيعة إلى زيدية ورافضة، بعد انقسام الشيعة إلى زيدية ورافضة، وذلك أنهم سألوا زيدا عن التبرؤ من أبي بكر وعمر فقال: كيف أتبرأ من وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتركوه من يوم ذلك باستهجان ورفضوه، فسموا الرافضة، سموا الرافضة. طيب بمرور الأيام القرون والأزمنة، فاليوم في واقع اليوم الشيعة الزيدية هم عادوا رافضة كذلك، وهذا من زمن بعيد حقيقة، من زمن بعيد. حتى قال الشوكاني رحمه الله: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. فالأمور تغيرت بتغير شنو؟ الأزمنة. نعم. أما النواصب فهم بشنو؟ بمقابل هؤلاء يناصبون أهل البيت العداء، يناصبون أهل البيت العداء، وأهل السنة على إكرام جميع الصحابة بما فيهم أهل البيت النبوي الكريم، لأن الله تعالى قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولذلك ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه في الصحيح أنه قال: أرغب محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته. أي نعم. وقال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيها ونقص وغير عن وجهه، وصحيح منه هم فيه معذور، إما مجتهدون مصيب وإما مجتهدون مخطئ، فهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، أن له من الحسنة التي تمحى السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحو أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. إذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، فالخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغفور في جنب القضاء للقوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. فمن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة فما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. بس نجيب في مسألة الأولياء حتى الولاية.